وصبر وجلس مدة أكثر فإنه يعتبر مدخرا وإلا فلا. طيب، إن كان الطعام مقتاتا غير مدخر أو مدخر غير يعني لا يصلح أن يكون قوتا يجتزئ به الإنسان، فإننا لا نحكم بجريان الربا فيه. هذا القول بالتطبيق يكون على النحو التالي: مثلا لو سئلت عن الأرز هل يجري فيه الربا أو لا، يقول المالكي: الأرز كالبر يحرم التفاضل فيه والنساء بجامع كون كل منهما طعاما مقتاتا مدخرا، بجامع كون كل منهما طعاما مقتاتا مدخرا. فإذا جئت إلى حد تجد أمامك البر والشعير، وإذا جئت إلى شيء من الحلوى تجد أمامك التمر، وإذا جئت إلى شيء مالح تجد أمامك الملح. قالوا فتنوعت هذه الأصناف لحكمة من الشرع. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف الأربعة عبثا، وهذا يرد على مذهب الظاهرية، لأنه لو كانت الأصناف الأربعة لذاتها لاقتصر، لو كان الأصناف الأربعة ليس فيها معنى لما حصل التنويع في ذوات الأصناف الأربعة. تجد هذا حبا وهذا حلوا وهذا مالحا، هذا قوت بأصله وهذا يستصلح به القوت، تجد أقوى البر والشعير والتمر، وما يستصلح به القوت وهو الملح. فإذا هذا لا شك أنه يدل على أن هذه الأربعة قصدت لمعنى موجود فيها. فقالوا إذا وجد هذه الأوصاف القوت والادخار جر الربا. طيب طبقنا بما يجري فيه الربا: الفول، العدس، الفاصوليا، اللوبيا، كلها لو سألت المالكية على أقل يجري فيها الربا، فلا يجوز بيع الفول بالفول متفاضلا. لماذا؟ لأنه مقتات مدخر. ولا يجوز بيع الفاصوليا بالفاصوليا لأنها مقتاتة مدخر. ولا يجوز بيع العدس والدخل لأنه مقتات مدخر. وكل من يقاس على البر أو على الشعير على حسب جنس على حسب نوعية ذلك المقيس. الأمر الثاني: ما الذي تتخلف في هذه العلة؟ لو سألك وقال عندي مثلا، نمثل بأشياء موجودة الآن، تعرفون الحمص الموجود الآن، الحمص يمكن أن يطبخ وأن ينتفع به وأن يرتفق به ويمكن أن يصبر وأن يعيش، لو سألك عن بيعه ببعضه متفاضلا إيش تقول؟ تقول لا يجوز لأنه مقتات مدخر. وكذلك أيضا لو سألك عما يستصلح به القوت مثل البهارات، تعرفون البهارات الموجودة الآن مثل الفلفل الموجود الآن، لو سألك وقال لك أريد أن أبيعه متفاضلا، تقول إنه مما يستصلح به القوت فيجري فيه الربا قياسا على الملح. واضح هذا؟ هذا بالنسبة لمذهبي. نطبق بالأشياء الموجودة الآن. لو سألك عن الفستق، معروف الفستق، لو سألك قال أريد أن أبيع الكيلو بالكيلوين، هل يجوز على مذهب المالكية أو لا؟ ها؟ هو مدخر، لكن هل يمكن أن يقتات به على حدة؟ لا يمكن، ليس كالحبوب التي يقتات بها. وبذلك تقول لا يجري فيه الربا، فيجوز بيعه متفاضلا لأنه إن كان مدخرا لكنه غير مقتات. لو سألك عن البطيخ، بيع البطيخ بالبطيخة بالبطيختين ما حكمه؟ هل يجوز على مذهب مالك أو لا يجوز؟ تقول لا يجوز، يجوز بيع الواحدة بالاثنتين. لماذا؟ لأنه غير مدخر. وأيضا لو قلت أنه لا يقتات بمعنى أنه لا يمكن الإنسان يرتفق به على حدة لا يمكن. كذلك مثله لو سألك عن بيع الكراك والفجل والجرجير، لو باعه متفاضلا ما الحكم؟ يجوز، لأنه لم تتحقق فيه علتي الربا. الكراف ما يصبر يعني ما يدخر، وكذلك الفجل إلا إذا نشف وجفف. فلو سألك مثلا عن بيع الطماطم الموجودة الآن والبندورة، يا إخوان ثقوا أني أمثل بهذه الأمثلة لأن السائل ما يأتيك بشيء تعرفه فقط، كل شيء ممكن أن تسأل عنه. يعني توقع أنك إذا قرأت باب الربا أنه لا يأتيك فيسألك عن شيء معين محدد، لا، يسألك عن ما بدله، يسألك عن واقعي وعيش. جاءك يوم من الأيام وقال أريد أن أبيع صندوقا من الطماطم بصندوقين، من حكم على مذهب المالك؟ تقول يجوز بيعها. طيب لو أن هذه الطماطم كما يقع في بعض البلدان جففت وتجفف وصدرت، ما الحكم؟ ها؟ قالوا، تقول أحد الأخوان لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يمكن الاقتيات بها على حدة. لكنهم قالوا إن في جنس، بعض العلماء المتأخرين من المالكية قالوا إن في جنس ما يستصلح به القوت، فلو تخلف فيها معنى القوت فإنها في جنس ما يستصلح به القوت. واضح؟ طيب المذهب الثالث عندنا مذهب الشافعية. الشافعية أوسع المذاهب في علة الربا، ما تركوا طعاما إلا أجروا فيه الربا، حتى الماء عندهم يجري فيه الربا، وسنبين ذلك. الشافعية رحمة الله عليهم يقولون إلا عندنا الطعام، أي شيء يطعم يجري فيه الربا، لا نلتفت إلى كونه يقتات يدخر، لا، المهم عندنا كونه ماذا؟ طعاما. طيب نمثل، أي شيء يمكن أن يدخل الحلق ويطعم فهو ربا، ما يبقى شيء. يعني ثق لو سألت عن كرتون بكرتون من الحلوى، ما حكمه؟ ربا. لو سألك عن صندوق من البرتقال بصندوقين، ربا. تفاح صندوق بصندوقين، ربا. الموز، ما يبقى شيء. الماء قالوا يجري فيه الربا، قلنا الماء شراب، قالوا لا، بل هو في حكم الطعام لقول الله عز وجل ومن لم يطعمه فإنه مني، قالوا هو وصل بكونه مطعم. فإذا باع الآن، لو سألك سائل وقال أريد أن أبادل كرتون من زجاجات الصحة بكرتونين، ما حكمه؟ تقول لا يجوز على مذهب من الشافعي، لأن الماء عندهم مطعوم بدليل قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني. إذن هم أوسع المذاهب في باب الربا، هم أوسع المذاهب، ما يلتفتون إلى قضية كونه يكال أو كونه يوزن أو كونه يقتات أو يدخر، المهم كونه طعاما. ننتقل بعد هذا إلى المذهب، مذهب الحنابلة. الإمام أحمد رحمه الله عليه عنده رواية توافق الحنفية، وقد تقدم أن العلة هي الكيل، ورواية توافق الإمام الشافعي أن العلة هي الطعم، ورواية ثالثة هي التي سنتكلم عليها، الطعم مع الكيل أو الوزن، كونه طعاما إما موزونا وإما مكيلا. هذه الرواية اختارها، هي مأثورة عن بعض السلف رحمة الله عليهم، ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب وربيعة الراي رحمة الله عليهما، واختارها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العلة كونه طعاما مع كونه موزونا أو مكيلا. بناء على هذا عندنا طعام يباع بالكيل، وطعام يباع بالوزن، وطعام يباع بالعدد. فالطعام الذي يباع بالكيل مثل صاع من الدخن، صاع من الأرز، سألك عن بيعه بصاعين تقول لا يجوز. لو سألك عن لو كان الطعام موزونا يعني يباع بالوزن فإنه يجري فيه الربا أيضا، لأنهم يرون أن الوزن مع الطعم مؤثر وموجب للحكم بالربا في الصنف الواحد. فلو سألك عن طعام الآن يباع بالوزن، البرتقال الآن يباع بالوزن ولا بالعدد ولا بالكيل؟ ها؟ يباع بالوزن. لما تأتي تشتري البرتقال تقول أعطني كيلو، وهكذا بالنسبة للتفاح والموز. فهذا البرتقال لو سألك صندوق بصندوقين ما حكمه؟ أو كيلو بكيلوين؟ لا يجوز. أو حبة بحبتين تقول لا يجوز، لأنه مطعوم موزون، فلا بد من التماثل والتقابل. طيب لو أن البرتقال الواحدة تعادل بالوزن اثنتين، ما الحكم؟ تقول يجوز، لأن الوزن قد تحقق، لأن الوزن قد تحقق، فتجوز البرتقالة بالبرتقالتين إذا تساوتا، إذا استوتا وزنا. فإذا حصل التساوي من جهة الوزن جاز البيع، وإلا فلا. لو قال له أعطيه الصندوق الآن ويعطيني بعد ساعة أو آخر نهار، ما الحكم؟ تقول لا يجوز، وهو ربا نسيئة. هذا بالنسبة للمذاهب الأربعة. الأربعة الأقوال التي ذكرناها. نريد أن نحصل شيء من التداخل بين المذاهب فيما تتفق فيه وتختلف. قلنا مذهب الشافعية هذا المذهب أوسع المذاهب، أي شيء مطعوم يجري فيه الربا، وأي شيء مطعوم عندهم لا بد إذا بيع بمثله أن يتساوى وأن يكون يدا بيد. طيب نريد الآن أن نمثل ونفصل على المذاهب الأربعة. سألك بائع حليبي يوم من الأيام وقال لك أريد أن أبيع لتر من الحليب بلترين، فما حكم هذا البيع؟ تقول أما على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه فإن الحليب إيش؟ مكيل، مطعوم مكيل، وحكمه أنه لا يجري فيه، أنه لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل يدا بيد. وأما أنا مذهب الإمام مالك فإنه لم تتحقق، لأن العلة فيه الطعم والادخار، فلم تتحقق فيه العلة فيجوز بيعه متفاضلا ولا حرج. وأما أنا مذهب الشافعي فإنه لا يجوز لأنه طعام. وأما أنا مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه فعلى الرواية الثالثة لا يجوز، وسبب عدم الجواز كونه طعاما إيش؟ مكينا. جيد جميل. طيب لو سألك بائع مثلا الماء تطبق المذاهب الأربعة، قال لا أريد أن أبيع عددا من زجاجات الصحة كرتون بكرتونين، أعطني مذاهب العلماء في هذه المسألة. تقول أما على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بالنسبة للماء الآن ماء الصحة في الحقيقة هل هو يباع بالعدد ولا بالكيل ولا بالوزن؟ الواقع أن نشتري بالعدد، لكن لاحظ العدد مقترن بماذا؟ بالكيل، بالكيل، لأنه يكتب عليه لتر، لتر ونصف، لتران، هذا زجاج صحة تجد عليها لتر، لترين أو ثلاث، ما تباع إلا بحسب الألتار، واللتر يعتبر كيل ولا وزن؟ يعتبر كيلا. وبناء على ذلك تقول نبدأ بالماء. مذهب الإمام بحنيفة لو سألك عن بيع الكرتون بالكرتونين على مذهب الإمام بحنيفة هل يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. تقول لأنه طعام مكين، مكين، لأنه طعام مكين. طيب على مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه يجوز لأنه غير مقتات ولا مدخر. وأما على مذهب الإمام الشافعي فإنه لا يجوز لأنه مطعوم. وأما على مذهب الإمام أحمد فعلى الرواية الثالثة لا يجوز لأنه مطعوم مكين. والحين يا إخوان هذه المذاهب الأربعة في علة الربا. نريد الآن أن ننتقل إلى مسألة شبيهة بالمسألة التي تقدمت معنا في اختلاف الحال. نحن ذكرنا الكيل والوزن. طيب لو أن هذا الطعام أخرجته الصنعة عن كونه مكينا إلى كونه معدودا، عن كونه موزونا إلى كونه معدودا، طعام يباع بالكيل، أخذ صاع البر فصنعه فطائر واضح، أو أرغفة، أخذ البر فصار رغيفا. الرغيف لما يباع يباع بالوزن ولا بالعدد؟ بالعدد. وبناء على ذلك نريد أن نبحث هذا النوع من المبيعات. سألك وقال أريد أن أبيع رغيف خبز برغيفين أو بالأخر الحاضر الموجود الآن عندنا التمييز، سألك عن واحدة باثنتين أو بثلاث، فما الحكم؟ أما على مذهب الإمام أبي حنيفة بالنسبة لهذه مكيلة ولا معدودة؟ معدودة. يجري ولا ما يجري؟ لا يجري، لكن وجود الطعم يقول يشترط أن يكون يدا بيد، يشترط أن يكون يدا. يجوز أن تبيع الرغيف بالرغيفين ولكن بشرط أن يكون يدا بيد. واضح هذا؟ طيب بالنسبة لمذهب الإمام مالك رحمة الله عليه الخبز إذا أراد أن يبادل رغيفا برغيفين ها يجوز ولا ما يجوز؟ ها إذا جئت تنظر إلى أن الخبز إذا كان من نوع لا يصدر تقول إنه يجوز لأنه لا يدخر، فهو إن كان قوتا لكنه غير مدخر. لكن لو كان صدر أو نشف وجفف وسألك عن بيع يابسه المجفف متفاضلا تقول لا يجوز لأنه مقتات مدخر. واضح هذا؟ طيب، لكن الإشكال هل يمكن تصبيره أكثر الحول؟ هذا يحتاج إلى نظر، يعني الذي يظهر أنه لا يصبر أكثر الحول، لكن لو حصل أنه عولج وصبر بدون أن يكون مثل التصبير الذي يكون بالآلات الحديثة، لا يجري فيه الربا من جهة الادخار، لأن القوت موجود فيه، وصف القوت موجود فيه. طيب، بالنسبة على مذهب الإمام الشافعي، بيع الرغيف بالرغيفين لا يجوز، لأنه لا يلتفت لا إلى كيل ولا إلى وزن ولا إلى عدد. وعلى مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، الرواية الثالثة يجري ولا ما يجري؟ ها؟ يجري ولا ما يجري؟ لا يجري، لأنه معدود، وشرط أن يكون مطعوما موزونا أو مكينا. وبناء على هذا نكون قد انتهينا من تطبيقات هذه المذاهب الأربعة. أما الأدلة، استدل الحنفية بظاهر الأحد التي وردت في الربا والطعام، منها الحديث الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إلا مثلا بمثل، مثلا بمثل، سواء بسواء، دل على اشتراط التماثل. فجاء الحديث الذي ينهى عن الصاع بالصاعين وهو ثابت في الصحيح، فدل على أن هذا التماثل مقرونا، على أن هذا التماثل مقرونا بالكيل، وأن تماثل المطعومات واستوائها الذي دعا إليه الشرع مرتبط بماذا؟ بالكيل. قالوا تأملنا الأصناف الأربعة وهي الواردة في حديث عبادة، فوجدنا علة الكيل فيها هي الظاهرة، فإن البر يكال، والتمر يكال، والملح يكال، وكذلك الشعير يكال، فوجدنا الوصف المطرد فيها هو وصف الكيل، فنقول الطعام إذا كيل فهو، واتحد صنفه، فإنه من صنف الربويات التي يجب التماثل فيها والتقارب. أما بالنسبة للمالكية فدليلهم الصبر والتقسيم، مثل ما ذكرنا في مسألة علة النقدين لهم الذهب والفضة، ينظرون يقولون وجدنا أن هذه الأوصاف الأربعة، حصرنا جميع الأوصاف ووجدنا وصفا مناسبا للحكم، الوصف المناسب للحكم مركبا من شيئين، أحدهما كونها قوتا وكونها مدخرة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعجل عن بقية المطعومات وينص على هذه الأربعة يشعرنا ويدلنا على أن العلة فيها كونها مقتاتة مدخرة. فإذا وجد هذا الوصف القوت والادخار جرى الربا على ما ذكرنا. طيب، بالنسبة لدليل الشافعية الطعم، ما دليلهم على الطعم؟ حديث معمر بن عبد الله أن النبي ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. وجه الدلالة قالوا إن ترتيب الحكم، إن ترتيب الحكم على الوصف المشتق يدل على أنه علته، يدل على أنه علته، إن ترتب الحكم أو ترتيب الحكم على الوصف المشتق يدل على كونه علة له. كيف؟ الآن وصف مشتق، قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء لما كسبا نكالا من الله، الله عزيز حكيم. لما قال السارق والسارقة رتب على هذا فالفاء للترتيب، فاقطعوا أيديهما، كأنه يقول من أجل السرقة حكمنا بقطع اليد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، فإنه كأنه قال الزنا علة الجلد. فهنا لما قال الطعام بالطعام كأنه يقول الطعم علة منع الربا والتفاضل. هذا معنى قولهم أن الوصف المشتق إذا ترتب عليه الحكم كان علة له. أما بالنسبة للقول الأخير فقد جمع بين هذه الأدلة، فقال وجد الطعم منصوصا عليه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الأربعة، فما وجدنا دخل معها قماش ولا دخل معها شيء من غير المطعومات، فعلمنا أن وصف الطعم فيها مؤثر، فصلح لي بناء الحكم عليه. ثم لم تأتي مجرد لأن المثلية والتساوي يفتقر إلى كيل أو وزن، والعدد لا يتحقق به التساوي، ولذلك قلنا بأنه يجري الربا فيها بشرط أن تكون مكيلة أو موزونة. فجمعوا بين حديث معمر بن عبد الله الذي نص على علة الطعم، وحديث عبادة وأبي سعيد وأبي هريرة وبقية الأحاديث التي نصت على علة المساواة من جهة على اعتبار المساواة والمماثلة من جهة الكيل أو الوزن، فقالوا الطعم مع الكيل أو الوزن، وهذا القول هو أهدى الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله، لكونه جامعا بين الأدلة وهو الذي تميل إليه النفس وتطمئن، والله تعالى أعلم. طيب الحقيقة أما بالنسبة، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أولا بالنسبة للأسبوع القادم يعني سيكون هذا الدرس تقريبا هو آخر الدروس، يعني الأسبوع القادم سيكون عندي ظرف لا أستطيع معه، نستأنف إن شاء الله الدراسة بعد، يعني نستأنف المجالس إن شاء الله في أول أسبوع من الدراسة، أول خميس من أول أسبوع بإذن الله عز وجل، سنكمل إن شاء الله مباحث الربا ونتم كتابه بإذن الله. الغد إن شاء الله غدا في درس، غدا إن شاء الله بعد العصر درس موجود. يقول أخوكم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما سبب أو ما دليل ترجيح الوزنية علة للربا في الذهب والفضة؟ هذا في حديث أبي هريرة الذي سيأتي، الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم التساوي من جهة الوزنية، ولذلك كان تحقق العدل فيها مبنيا على الوزن، ولم يذكر غير الوزن كالعدد، فلذلك لم يجز بيع الموزون بمثله من صنفه إلا متساويا بالوزن، ويجوز إذا كان الشيء معدودا أو غير موزون أن يباع مع التفاضل، لأن الوزنية وهي علة الربا غير موجودة فيه. فهذا كما ذكرنا مستنبط من الحديث من ظاهره، وفي حديث أبي سعيد وكذلك الميزان، وسيأتينا إن شاء الله وفيه وكذلك الميزان، وإن كان قد اختلف في هذه العبارة هل هي من كلام أبي سعيد الخدري أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف في رفعها ووقفها، وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى. بالنسبة لقضية الأوراق النقدية الموجودة الآن، أحب أن يتنبه طلاب العلم لمسألة مهمة. أولا، الورق النقدي هذا أصله فضة، الورق الموجود مثل الريال الموجود الآن أصله فضة، كانوا في القديم يتعاملون بريال من الفضة، سحب هذا الريال من الفضة وأعطي بدلا عنه المستند الذي يسمى الآن في الأعراف الريال، سواء كان من الورق أو كان من الحديد النيكل. لما أعطي هذا المستند نزل في حكم الشرع منزلة رصيده، فهذا الورق وإن كان أمامك ورقا لكنه في الحقيقة فضة، ولذلك وجبت الزكاة فيه ووجب أن يزكى لأن أصله من جنس الزكوات. بناء على هذا لا يجوز بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل يدا بيد إذا كان الصنف واحدا، بمعنى كان الرصيد واحدا، أما إذا اختلف الرصيد فيجب التقابض ولا يجب التماثل. يتفرع على هذا لو صرف ريال ورق بريالين من ورق أو حديد فالرصيد واحد، فلو صرف ريالا بريالين أو عشرة ريال بتسعة فإنه الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه. لماذا؟ لأنه باع الفضة بالفضة مع الفضل والزيادة. فلو قال قائل إن هذا الورق ألغي رصيده بحيث لو طلب الإنسان رصيد لا يعطاه، نقول إن هذا الإلغاء في حكم المغلوب عليه ليس بيد الإنسان، فنزل الورق منزلة رصيده لعدم القدرة على الرصيد، وإلا لو قلت إذا ألغي الرصيد ونلغيه فمعنى ذلك لا تجب الزكاة، لأنه لم يأمرنا الله بزكاة الورق، هل نحن مأمورون بزكاة الورق ولا مأمورون بزكاة الفضة؟ مأمورون بزكاة الفضة. فإذا التعذر الرصيدي لا يسقط الحق. الأمر الثاني، هل هذا الإلغاء من ناحية الأصل هل هو واقع في موقعه ولا غير واقع في موقعه؟ يعني أنت ترتب الأحكام على شيء معتبر شرعا ولا لاغ؟ على شيء معتبر شرعا. لما أخذ منك كيلو من الفضة وأعطيك مستندا ورقيا عن هذا الكيلو من الفضة، ثم أتيك يوم من الأيام أقول هذا المستند لا قيمة له، ترى الرصيد ألغي، هل يصح هذا ولا ما يصح؟ ناصح إذن الإلغاء واقع في موقعي ولا غير واقع؟ غير واقع. إذا كان الإلغاء غير واقع في موقعي فلا يترتب عليه حكم، لأن أصله دين، والدين إذا أوهى رصيده ولم يعتد بذلك الإلغاء. لكن نحن من جهة المسألة التي معنا من صرف الريالات متفاضلة فإنه الربا، كون هذا يسمى قرش وكون هذا يسمى ريال لا يؤثر، لأن القرش منزل منزلة، ولذلك 20 قرش تعادل ماذا؟ ريالا من الفضة. فكأن 20 قرش هي ريال الفضة، ولا في الأصل ما عنده قروش لا تجب عليه الزكاة، لأن نيكلها أو معدنها ليس من جنس ما تجب فيه الزكوات. وبناء على ذلك فإن صرف العمل بعضها ببعض مع اتحاد صنفها لا بد فيه من التماثل والتقابل. فلو قال قائل إلغاء الرصيد، نقول إذا ألغي الرصيد لا زكاة. أما تقول تجب الزكاة ويجوز التفاضل في باب العبادات تعتبر الرصيد فنقول تجب الزكاة، وفي باب المعاملات نلغي الرصيد ونقول يجوز التفاضل، هذا اختلاج، يعني ليس باعتبار العلة والتراثية، لابد الإنسان أن يسير على نهج. إن ألغى الرصيد فلا زكاة. فلو قال قائل وجبت الزكاة لكون هذا الورق له قيمة اعتبارية، نقول إذن تجب الزكاة في ورق الكتب لأن لها قيمة، وورق الدفاتر وكل ما عنده دفاتر يجب عليه أن يزكي لأن الورق له قيمة والكتاب له قيمة وهو ورق. إذن التعليل بإلغاء الرصيد غير وارد، لأن الإلغاء غير وارد في موضعه فلا يترتب عليه حكم شرعي. والأمر الثاني لو قيل بإلغائه ونزلت هذه الأوراق تجب الزكاة لأن الأوراق لها قيمة، يعترض عليه بالأوراق التي كأوراق الكتب وأوراق الحوائط التي تستر بها وغيرها، فإن لها قيمة في السوق ولها ثمن، وبناء على ذلك لا يصح إلغاء الرصيد. وإذا لم يصح إلغاء الرصيد فلا يصح بناء الحكم عليه، لأن ما بني على باطل فإنه يحكم ببطلانه وعدم الاعتداد به. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. انتهت مادة هذا الشريف، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم اللقاء وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن